مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. ونجم هذا اللقاء هو فنان الشعب يوسف وهبي. نحب نبتدي معاك من مرحلة الطفولة المبكرة، وإزاي لاحظ المحيطين بيك اهتمامك بالفن من سن مبكرة. بينما كنت أعود من مدرستي في مدينة سوهاج، صادفت وأنا راجع إلى بيتي مجموعة من الناس وشخصيات عجيبة جدا. واحد منهم راكب حصان أبيض وداهن وشه أسود ولابس ملابس عرفت فيما بعد أنها مغربية، ثم سيدة تركب حمار وهي لابسة ملابس تاريخية ذات ألوان باهرة وملأ وجهها بالصباغ، وكثير من الأفراد المتزين بأزياء مختلفة، وفي منادي بيقول الليلة تشخيص من الممثل أبو سليم الإرداحي الذي نال رضا الخديوي وسيمثل مسرحية كيد النساء. فأنا استغربت، كان معايا التابع بتاعنا، قلت له إيه ده؟ قال لي باين عليه تشخيص في فرق تمثيلية بتجوب البلاد المصرية والقرى وتقدم مسرحياتها. لما رجعت للبيت صادفني مشهد غريب، وهو أن الراجل ده أبو دقن طويلة العريض المنكبين دخل البيت وقابل والدي، فأنا رجعت واستخبيت ورا الباب، فإذا بالراجل ده بيقدم تذاكر لوالدي وكان مفتش عموم الري ويدعوه لحضور التمثيل، فأتقدمت منه فرح بيسني، فصرخت يا بابا دقنه بتشوكني، فقال لي لا تخاف يا صبي هادي دقن عيرة، وراح شاد الدقن لفوق، صرخت لأن لقيت الرجل خلع دقنه. لأول مرة عرفت أن التشخيص يستلزم أن الإنسان يلبس ملابس معينة غير ملابسه. وبالليل ترجيت أبويا أني أحضر التمثيل، لأول مرة حضرت فيها التمثيل، وبعد كده جاءت عدة فرق. لكن أقدر أقول، ما حبش أقول إنه هبط علي الوحي، أستغفر الله، لأن الوحي لا يهبط إلا على الأنبياء، لكن من ليلتها حبيت التمثيل وأعجبت بهذا الفن، وشعرت إن كل مناية في الدنيا إني أكون زي هذا الفنان اللي رأيته لأول مرة في الليلة السابقة وهو بيمثل. يعني نقدر نعتبر ان اعجاب حضرتك بالتمثيل او اول لقاء لحضرتك بالتمثيل كان مشاهدة فرقة من الفرق المسرحية، وكان في فترة الدراسة الاولى. يا ترى في فترة الدراسة ديت هل وجدت تشجيع من المدرسة تجاه اهتمامك بالفنون بشكل عام وبالتمثيل بشكل خاص؟ وهل كانت المدرسة فيها هذه النوعيات من الفنون؟ بالطبع لا، في ذلك العهد كان الفن نوع من المهن الغير محترمة، والسبب بسيط، لأنه في ذلك العهد لم تكن هناك فنانات ولا فنانين من اللي امتهنوا هذه المهنة وشرفوها، بل أكثرها كان مرتزقة. والدليل على كده أنه اللي كان بيحضر لنا المناظر، لما كونت أول فرقة تمثيلية في مدرسة سوهاج الابتدائية وكان عمري 7 سنوات، أول واحد كان أصله نجار بيشتغل ممثل، ولما ذاق الهوان والمذلة من هذه المهنة عاد إلى مهنته كنجار وأصبح فراش في تفتيش الري، فهو اللي عاوني على إعداد المناظر. فمعنى ذلك أن مهنة التمثيل في ذلك العهد لم تكن من المهن التي ينظر إليها الهيئات الحكومية أو الشعب أو الجمهور نظرته إليها الآن، لأنه الفنان ما كانش بيحترم مهنته، أو الفنان لم يكن في المستوى التي يدفع الناس إلى احترامها. يعني أنا أعتقد أن المهنة لا تحترم إلا إذا احترمها صاحبها أو إذا احترمها الجماهير. هو احنا الحقيقة عارفين ان الأسرة واجهت اهتمامك بالتمثيل بالشدة والاعتراض، على اعتبار ان ايضا الجهات الحكومية ما كانش فيه اي اهتمام بالتمثيل في الوقت ده. يا ترى كان لعامل التحدي والإرادة اعتبار في تغلب اهتماماتك على رغبة الأسرة ووقوفها ضدك؟ كان عامل التحدي هو في الحقيقة عامل سري، فكنت أهوى التمثيل سرا، وأبي ما يعرفش في هذه الرغبة ولا هذه الهواية، حتى وصلنا إلى القاهرة. وفي القاهرة التقيت بصديق الصبا المخرج محمد كريم، لأننا كنا ساكنين مع بعض في محل اسمه حارة الهدارة في عابدين، وكان سكنه بجوار سكني، وكان من هواة السينما. فوجدت زميل لي يهوى السينما ويهوى المسرح، فكنا كل ليلة أو كل أسبوع أو كل معانا قرش ساغ، لأن الدخول كان بقرش ساغ في السينما، نروح نحضر روايات السجيع ونقولا كارتر وجون سينكلر. وفي ذلك العهد أحب أقول للمستمع أن كانت الأفلام السينمائية لا تزيد عن فصل واحد، كل رواية فصل واحد، فكنت تحضري في البرنامج 10 روايات، كل واحدة منهم لا تزيد عن ربع ساعة أو 10 دقائق. لكن هوايتنا دفعتنا إلى الالتحاق إلى بعض الفرق الهواة، ومنهم فرقة اسمها فرقة ترقية التمثيل العربي، وبدأت أقدم بعض المشاهد الصغيرة في هذه الجمعية. وأول دور مثلته في حياتي كان دور رجل عمره 70 سنة، بينما أنا كان أياميها عمري 12 سنة. دي أول هواية جدية كانت لي للمسرح، بعد عدة هوايات ومحاولات مع زملائي في الدراسة ومع أصدقائي الصغار. كنا بنكون فرق صغيرة نقلد فيها الممثلين اللي كنا بنشاهدهم. ده بالنسبة لفرق الهواة، لكن إمتى بدأ ظهور اسم يوسف وهبي في الحياة الفنية؟ ومين أعطاك الفرصة الأولى لتقديم فنك للناس؟ هو لابد أننا نذكر الهواية قبل الاحتراف. أول هواياتي للتمثيل كانت على خشبة النادي الأهلي العريق. النادي الأهلي في الزمن القديم كان أول نادي جمع نخبة من المثقفين ومن رجال الأدب والعلم، وكانوا بيقدموا عدة حفلات، حفلة أو 2 كل سنة، ويتبارى فيها كبار الهواة في تقديم بعض القطع التمثيلية، منهم محمد تيمور ومحمد عبد القدوس وفكري أباظة وداوود عصمت ومحمد عبد الرحيم. وأود أني أركز على محمد عبد الرحيم، لأنه ده شاب ذهب إلى إنجلترا ودرس فن التمثيل، وربما كان أول من درس فن التمثيل الجدي في أكسفورد، ولما عاد نشر هذه الهواية. واللي زاد حبا في الهواية عندي إنه كان فيه أستاذ آخر اسمه محمود مراد، كان أستاذي في اللغة الإنجليزية في المدرسة الناصرية الابتدائية، فوجد في الهواية، وجد في المواهب، فكان بيألف بعض التمثيليات الصغيرة. كما أنه مدرس اللغة الإنجليزية وكان إنجليزي، اكتشف في هذه الهواية، فكان بيسند إلي القصص الصغيرة التي كانت تظهر في الكتب للإنشاء الإنجليزي وتعلم اللغة الإنجليزية. فبدأت أنضم إلى هذه الفرق حتى أصبحت البارز فيها. لكن الهواية الكبرى هي هواية النادي الأهلي، وهذه الهواية كانت نتيجة حضوري لبعض الفرق الأجنبية الغربية التي كانت تحضر إلى مصر وتقدم عروضها على مسرح الكورسال في القاهرة. وكانت هذه الفرق الاستعراضية كانت تقدم مونولوجات موسيقية. كما أن الحظ ساعدني أن شقيقي محمود وهبي، وكان قاضي، كان من كبار العازفين على البيانو، فكنت أخذ منه دروس وبعض التعليمات، فهويت الموسيقى وبدأت أجيد العزف على البيانو. ويخيل أن الله تعالى منحني أذن موسيقية، فأحببت الموسيقى وبدأت ألحن مونولوجاتي، وكان أول مونولوج اسمه هيتشكو، وهو مقتبس من مونولوج إنجليزي قدمته على مسرح النادي الأهلي، ثم ابتديت أعرف، فجميع النوادي بقت تستدعيني علشان أقدم هذه المونولوجات، حتى قدمت لأول مرة حفلة كبرى حضرها المرحوم السلطان حسين، وقدم لي ساعة ذهبية. لكن عندما علم ولي بهوايتي وإني أنا بقدم حفلات تمثيلية، بكل أسف مسك الساعة دي ورماها وأراد أن يحرمني من التمثيل، لكن ده أمر من المحال لأنه التمثيل كان يجري في دمي، فكنت أذهب إلى كل مكان أستطيع أن أشاهد فيه تمثيل من وقت لآخر. أستاذ يوسف وهبي، بسألك عن المراحل الفنية اللي مر بيها يوسف وهبي قبل ما يبدأ التفكير في إنشاء مسرح رمسيس. ما انتقلت بقى من الهواية لما كان عمري حوالي 18 سنة، بدأت أعرف في جميع الأوساط الفنية، وانضميت إلى أكبر جمعية مصرية وهي جمعية أنصار التمثيل اللي كان يرأسها محمد تيمور، واللي كانت بتجمع جميع الفنانين والأدباء المصريين والشعراء، وابتدأنا نقدم حفلات تمثيلية جدية كبرى في دار الأوبرا. دي كانت أيضا هواية، لكن هذه الهواية كانت السبب في تعرفي على الأستاذ المرحوم عزيز عيد، اللي حضر بعض مونولوجاتي فأعجب بالمواهب اللي شافها فيها، فعندما كون فرقة للتمثيل لمنافسة كشكش بيه سنة 1917، أراد أن يستغل هذه المواهب فيها، لأني أنا كنت ملحن وفي نفس الوقت ممثل وألقي مونولوجات، فخيل له إني أستطيع إني أقصد أقول إني أنافس كشكش بيه، ولو إنه هذه الكلمة خطيرة شوية لأنه شتان بيني وبين كشكش بيه، لكننا قدمنا مسرحية استعراضية اسمها حنج البوبو. هذه المسرحية كانت فرانكو أراب، يعني كان فيها ممثلين وممثلات وراقصات أجانب، وفرقة تجمع مصريين كان من ضمنهم السيدة المرحومة دولة أبيض والأستاذ حسن فايق، وطبعا يرأسها الأستاذ عزيز عيد. وفشلت هذه الفرقة فشلا عظيما، لأن معظم المتفرجين كانت الحرب في أواخرها، الحرب الأولى، وكان معظم الحضور من الجنود الأستراليين وجنوب أفريقيا، ودول كانوا عاوزين يشوفوا رقص وغنى، فعندما يبدأ التمثيل كانوا يتجروا، فكانوا بيقابلونا بالبيض الممشش وبالطماطم وبمختلف الوسائل الاحتجاج. فطبعا فشلت هذه الفرقة في أول أو في أوائل أيام احترافي، مما دعاني إلى هجر بيتي، وغضب أبي الغضب الشديد عندما عرف أنه أصبحت محترف وأصبح اسمي في الإعلانات. وفيه القصة الشهيرة أنه أبويا كان سائر في جنازة من الجنازات التي توفى فيها أحد أصدقائه، فزميله في الجنازة شاف أبويا بيبكي فقال له: أنت بتبكي ليه؟ الميت كان عزيز عليك. فأبويا قال له: لا، أنا ببكي لأني شايف اسمي في إعلانات الشوارع، لأنه شاف اسم وهبي. بعد هذا قررت هربا من غضب أبي، واعتقادا أن ليس هذا هو التمثيل، بل التمثيل فن راقي، ولا بد أني أتثقف وأتعلم التمثيل وحرفيته من ينابيعه. فقررت الهرب من بيت أبي وسافرت إلى إيطاليا سنة 1918 لألتحق بمعهد التمثيل العالي في ميلانو.